السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما بالآية الكريمة أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن لا تطيعان. نعم، أسأل الله إليكم. فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل أيل أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال: وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا الآية، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب وبعض الأبواب التي قبله تتعلق بشكر النعمة وبإسناد النعمة إلى المنعم بها، وهو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تسند إلى غير الله، لأنه هو المتفضل وهو المنعم تبارك وتعالى، فلا بد من نسبة النعمة إليه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فالله عز وجل هو المتفضل وهو الرازق وهو المنعم وهو واهب النعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يجعل من يشاء عقيما. فالله عز وجل هو وحده المتفضل، فمن شكر النعمة أن ينسب العبد النعمة إلى الله. وقد تقدم لنا الباب السابق الذي فيه امتحان أولئك النفر الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. فعندما نسب اثنان منهما النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى عاقبهما الله ودعا عليهما الملك. والذي شكر النعمة قال له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتلاكما الله فرضي عنك وسخط على صاحبيك. وكذلك الباب الذي قبله ولئن أذقناه، وعدة أبواب كلها تتعلق بنعمة الله، فالمسلم ينسب النعمة إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد ذم الذين ينسبون النعمة إلى غيره، قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بنسبتكم الغيث إلى النجوم وإلى الأنواع، وتذكرون أنه مر بنا حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله تعالى الذي جاء فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. الخلاصة أن المسلم يجب عليه أن ينسب نعم الله إليه سبحانه وتعالى ولا ينسبها إلى غيره. ومن الكفر في هذا العصر نسبة النعمة إلى الطبيعة، كان يقول أحدهم اليوم سمعت أحدهما يتحدث في برنامج ما يقول وقد فعلت الطبيعة كذا وكذا، وقد أكرمتني الطبيعة، وقد أعطتني وهبتني الطبيعة كيت وكيت، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى ومروق من الدين. فالطبيعة مخلوقة والمخلوق لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذن الله هو الخالق المتفضل، فنسبة الأمور إلى الطبيعة أمر في غاية الخطورة. وقد دخل بعض علوم الجيولوجيا في هذا الباب، وقد دخلت بعض علوم الجيولوجيا في هذا الباب كثيرا ما ينسبون ما يتبنون نظرية داروين الكافر الملحد الذي يقول أصل الإنسان كان جرثومة ثم سمكة ثم قردا ثم، وقد رد عليه حتى بعض الكفار، رد عليه رجل فرنسي أظن اسمه أندريجي، رد عليه وقال المعلوم أن الناس من آدم وآدم من تراب، اللهم إن كان داروين هذا كان أصله قردا فربما كان الأمر كذلك، وهذا الذي رد عليه كافر ليس بمسلم، فلأن قوله يخالف حتى الفطرة. ونظرية التطور والارتقاء هي نظرية كفرية في غاية الخطورة، فانتبهوا لها. الآن عندما يقولون الآن تقريبا التاريخ التخميني أن مدة الناس من آدم وحتى الآن قرابة 7000 سنة تقريبا، مع أنه ليس مؤكدا يعني، لكن كثير من المؤرخين يقول ذلك 7000 سنة. طيب السؤال، الذين يقولون هذا الحجر عمره 50 مليار سنة أو 10 مليارات سنة، والأرض كانت كذا وكذا وكذا، وبعد مليارات السنين تفتقت وصارت كذا وكذا، ونشأت فيها الحيوانات كذا وكذا، هذا كله رجم بالغيب وخرص. قتل الخراصون لأنهم كذابون، الخراصين كذابون الذين يعملون بالخرص، هؤلاء في يعني عندهم الكاذب الصراح، فهذا غير صحيح. وذكر لي أحد الإخوة قصة عجيبة أنه أتى بقطعة أقط، تعرفون الأقط؟ الأقط يعني مرسوم عليها أصابع الذي صنعته كذا، وكأنه قد يشبه بعض الحيوانات وكذا، المضير يسمونه في المدينة المضير، ويسمى عندنا في البادية بقل أو بقل، فاسمه الصحيح أقط، أقط اللبن المجفف، اللبن المجفف. ذكر لي أحد الإخوة بأنه جاء إلى أحد الجيولوجيين، نحن لا ننكر علم الجيولوجيا، لا شك أنه علم نافع، لكن حصل فيه خلط ودجل كثير. فجاء أحد الجيولوجيين ومعه قطعة من هذا الأقط، فهو كأنه يعرف دجالهم وكذا، قال له يا فلان أنا أريد أن تنظر لي في هذا الأمر الحجر، لا أدري ما أصله وكيف تكون، وأريدك أن تأتيني بأصله. ذهب وضعه في محاليله وكان ولقيه من الغد، وكان عنده قطعة مماثلة أخرى، لأنه لا يريد أن يأكل الذي أدخله في الإيش، في المحاليل والمعامل. قال لها ماذا توصلت إلى ماذا؟ قال هذا حيوان متجمد عمره 150,000 سنة. حيوان متجمد عمره 150,000 سنة. قال أنت متأكد؟ قال نعم. ففتح فاه وألقى القطعة الأولى، قال تأكل حجرا؟ قال أنا لم أكل حجرا، أنا أكل أقطا صنعته أمي قبل 10 أيام. أكل أقطا صنعته أمي قبل 10 أيام. فبهت هذا الدجال المتعجرف. إذن أؤكد وأقول لا ينكر علم الجيولوجيا، وفيه لا شك حقائق لا تنكر، وفيه أمور لا تنكر، وفيه فوائد علمية نفع الله بها البشر، لكن بالغوا حتى إنهم جعلوا أن عمر الأرض غير محدد، لها مليارات، عشرات المليارات ومئات المليارات من السنين، والبحار له مليارات من السنين، وإلى آخره. يعني دجل في دجل، كل هذه خرافة في خرافة. فلا يجوز المسلم أن يصدق مثل هذه الترهات، عليها نؤمن بأن الله خلق الأرض والسماوات في 6 أيام، وأنه لا نعلم متى خلقهما ولا خلق هذا العالم، ولكن لا شك أنه خلق من العدم، خلق من لا شيء، خلقه الله على غير اختراع مثال سابق، بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق، أي مخترعهما على غير مثال سابق. فيجب علينا أن نتنبه لهذه الأمور، وألا نخلط فيها كما خلط هؤلاء، وألا نخبط فيها خبط عشواء كما خبط وتخبط هؤلاء. العلم لا نوعان، نوع حقائق ثابت بالتجارب، وهذا لا يتعارض يوم من الأيام مع ماذا؟ مع نص شرعي أبدا. الحقائق العلمية الثابتة بالتجربة الصحيحة الحسية لم تكن يوم من الأيام لتعارض ماذا؟ الشرع، نصا قرآنيا أو حديثا نبويا. لكن النظريات مثل نظرية داروين، نظرية التطور والارتقاء، فهذه نظريات إلحادية، خلاصتها أنه ليس للعالم خالق، تنتهي إلى هذا الأمر، تنتهي إلى الإلحاد، تنتهي بأصحابها إلى ماذا؟ إلى الإلحاد، وأنه ليس للعالم خالق. بالأمس قبل أيام شيخ من الشيوخ تكلم، يقول وقد ثبت بالعلم وكذا أن عمر كذا وكذا، بعمر هذه الصخور 50 مليار سنة. يا الله، من أخبرك وما دليلك؟ هذه نظريات فاسدة لا أصل لها. وأكد وأقول إن العلوم النافعة من الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات وما إلى ذلك، شك أنها علوم نافعة ولها يعني تطورات طيبة، وهي قد نفع الله بها من البشر، وكثير من مخترعيها من المسلمين، ولكن الآن أدخلت فيها نظريات ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى المسلم أن ينتبه وأن يحذر من ذلك. قال الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. للمفسرين قولان في هذه المسألة. القول الأول بأن المقصود بالضمير المثنى أنه يعود على آدم وحواء، بدليل أن الله عز وجل قد خلق آدم من ضلع، قد خلق حواء من ضلع آدم، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا، فهي خلقت من ضلع آدم، وهذا أمر ثابت. فالمقصود بالقصة وبالآية آدم وحواء، وسيأتي توجيه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالضمير في قوله فلما آتاهما، أي آتم آدم وحواء، جعل أي آدم وحواء له أي لله شريكا فيما شركاء فيما آتاهما وهو الولد. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون، قد يعبر بالجمع عن من؟ عن ماذا؟ عن المثنى. تذكرون شاهدا من القرآن؟ ها؟ شاهدا من القرآن على أن الجمع قد يقوم مقام المثنى في سورة التحريم، ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان لكن عبر بالقلوب عن قلبيهما، وهذا سائغ في اللغة العربية، ونعم أن ينوب الجمع عن المثنى. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ومعلوما أن لله عز وجل، ومعلوم أن لله تبارك وتعالى ماذا؟ يدين اثنتين، بنص القرآن قال تعالى: لما خلقت بيدي. وقال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وقد مر بنا أنه عبر مرة بالمفرد باعتبار الجنس، وعبر بالمثنى باعتبار الحقيقة، وهو أن لله تبارك وتعالى كم يد؟ يدين تليقان بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن يقال قدرتان كما يزعم الزاعمون. وقد يعبر بالجمع عن المثنى كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما إيش؟ مما عملت أيدينا. والله تبارك وتعالى له يدان. طيب أذكر مسألة للفائدة. قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما معناها؟ ها؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما معناها؟ ها؟ أحسنت، بقوة. أليست الأيدي جمع يد؟ لا. لماذا؟ لأنها من آدى يئيد أيدا، أي قوة، وليس المراد بها يد الله، يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا خاصة فقط في هذه السورة، في سورة الذاريات، وقد أجمع على هذا المفسرون قاطبة. والسماء بنيناها بأيد، أي بماذا؟ بقوة، من آدى يئيد أيدا من الأيد وهو القوة، وليس في هذا تأويل، انتبه، كما أول المؤولة والمتكلمين والمناطق وأهل علم الكلام والمعطلة أولوا يدي الله بمعنى القدرة. هنا نوجه إليهم سؤالا مهما. طيب لو كانت القدرة هل المقصود أن لله قدرتين؟ لله قدرة بلا ابتداء وبلا انتهاء وبلا حد، والله على كل شيء قدير أبدا وأزلا، أبدا وأزلا. والذين قالوا إن بقوله ما خلقت بيدي أي بقدرتي، يلزمهم أن يجعلوا القدرة كم قدرة؟ قدرتين، وهذا كله باطل ولا يصح. نعود إلى موضوعنا إذن الذي عليه جمهور المفسرين، وهو يشبه الإجماع على أن المقصود هنا آدم وحواء عليهما السلام، والقصة تعنيهما. وقال آخرون إن المقصود أناس من ذرية آدم وحواء، وليس المقصود هذان الإنسانان الذين أحدهما نبي، وقالوا إن آدم نبي فيستحيل أن يقع في مثل هذا الأمر. واستدلوا أيضا بقوله فتعالى الله عما يشركون، فهذا يعني كأنه التفت من المثنى إلى ماذا؟ إلى الجمع. فإذا هذا دليل على المقصود غير آدم وحواء، وهو قول مرجوح على ما سنبينه في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نكمل هذا الباب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أستفتح الأسئلة المباركة للمباركين ببركة الله عز وجل بسؤال خارج الدرس لعظم شأنه. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: كثر في هذه الأيام المتصدرون للفتوى على اختلاف مشاربهم، بل وفي كثير من بلدان المسلمين، حتى زعم بعضهم أخيرا أن الفتوى حق شخصي لا يتدخل أحد فيه ولو كان ذلك بغير إذن ولي الأمر في بلده. السؤال أحسن الله إليكم، هل هذا المنهج والادعاء صحيح وشرعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا منهج فاسد وخطير جدا، أن يدعي شخص أنه لا سلطان لأحد عليه في الفتوى، وأن له أن يتصدر للفتوى ولو بغير إذن ولي الأمر. هذا لون من الحرية، لأنه لا يجوز التحجير على الناس كما يزعم. ويدعو أيضا هذا الرجل بالإضافة إلى تصدره للفتوى وقوله إنه لا يحجر عليه أحد في الفتوى، يقول إنه لا بد من تطوير الخطاب الديني، لا بد من تغييره وتطويره، ولا بد من أن ينظر في يعني وضع العلماء القدامى وفتاواهم، وكأن الرجل أتى بما لم يأتي به الأوائل، بما لم تأتي به الأوائل. وقد سبق أن صدر منه قبل بضع سنين قوله إنه سيقول كلاما لم يتجاسر عليه العلماء السابقون، والعياذ بالله. وأقول لهذا الأخ وأمثاله: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إن الواجب على المسلم أن لا يتصدر الفتوى حتى ولو كان طالب علم، وحتى لو أسندت إليه الفتوى يجب عليه أن يتحرى الصدق، وأن يحجم عما لا يعرف، وأن يقول فيه ما لا يعرف لا أدري، ولا أدري نصف العلم، أو يقول الله أعلم. ومن قال لا أدري الله أعلم فقد أجاب. الإمام مالك رحمه الله يسأل عن 40 مسألة، فيجيب عن كم مسألة؟ عن مسألتين، ويقول في الباقي لا أدري. فلما قال له من قال أنت إمام أهل المدينة وتقول لا أدري، قال نعم، اذهب إلى جميع الأمصار وأعلن لهم أن الإمام مالكا لا يدري. من أنا وأمثالي أو هذا المتكلم المتصدر للفتوى؟ أين نحن من الإمام مالك؟ أين نحن من ابن باز؟ أين نحن من العثيمين؟ أين نحن من الألباني؟ أين نحن من الفوزان؟ أين نحن من اللحيدان؟ أين نحن من الأئمة الأربعة؟ أين نحن من علماء المسلمين؟ نحن الأقزام الصغار المتطفلون، ندعي أن تسنم الفتوى في كل شيء. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. هذا كلام فارغ. الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن مسائل وكل منهم يحيل إلى الآخر. يا عبد الله، عليك أن تتأمل بصدق وإخلاص وتجرد وخوف من الله سبحانه وتعالى. عليك أن تتجرد وتتأمل وأن تتدبر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اتق الله في نفسك، واحذر أن تكون من القائلين على الله بغير علم، فقد قرن الله قول الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قبل أيام سألني أحدهم عن مسألة فقلت لا أدري، الله أعلم. قال: ولما جعلوك في هذا المكان؟ قلت: اسألهم جزاهم الله خيرا وأبلغهم أنني لا أدري، أبلغ كل الناس أنني لا أدري. وقدوتي في هذا من لست أبلغ عشر معشاره من أمثال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلنتق الله يا عبد الله، علينا أن نتقي الله. الصحابة 120 تعرض عليهم مسألة فيسأل الأول فيعتذر والثاني فيعتذر والثالث فيعتذر حتى عاد السائل إلى الأول. هل قصدهم كتمان العلم؟ لا والله، هم يعلمون أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم، إذا كنت على يقين مما تقول. ولكنهم أولا يخشى ورع، أولا هذا ورع منهم، فإنهم يخشون من الله أن تزل قدم بعد ثبوتها، أو أن يقع في عثرة لسان، أو أن يخطئ الجواب، مع أنه لو اجتهد له أجران. لو اجتهد فأصاب فله أجران، ولو اجتهد وأخطأ فأخطأ فله أجر واحد بعد استفراغ وسعه وبذل كل جهده. لكن هذا خوفهم من الله عز وجل. أي أرض تضلني؟ يقول أبو بكر لما سئل عن مسألة وهو من هو؟ أبو بكر الصديق الخليفة الراشد العالم الرباني الزاهد الورع وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعمر سيدا كهول أهل الجنة. يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فعلينا أن نتنبأ لهذا إخوتي وأحبتي في الله، وأن لا نقدم على الفتوى إلا بعد التنبه والتأكد مما تقول ومن أدلة ما تقول. يقول بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أنت ذكرت هذا الحديث ونسيت الآيات التي ذكرتها لك، ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتحري وعدم التسرع وعدم أخذ أقوال هؤلاء المفتين المفترين عبر بعض القنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. فراقب الله يا عبد الله، وراقب الكلمات التي تخرج منك، وإياك والتصدي للفتوى بغير علم. اشهد على مثل الشمس في رابعة النهار، أو قف حيث وقف العلماء الجهابذ الذين وقفوا وخافوا من الله. عمر رضي الله عنه يقول لا تنقلوا عني شيئا في الجد والإخوة، هي مسألة فرضية. ويقول علي بن أبي طالب من أراد أن يتقلب في رضي الله عنهم أجمعين من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. أين نحن عن ورع هؤلاء؟ وفقني الله وإياكم لقبول الحق، وشرح صدورنا وإياكم لقبول الحق، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم. تقنين ولي الأمر للفتوى، لا بد من أن يكون من يفتي هو من أذن له ولي الأمر، بعد أن يكون مؤهلا، بعد أن يكون مؤهلا لذلك. أما التقدم بين يدي ولي الأمر بالفتوى دون إذنه فهذا لا شك أنه من أعظم العظائم ومن أكبر الكبائر. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول والله لو قال لي ولي الأمر توقف عن الفتوى لتوقفت. أين نحن من أمثال هؤلاء؟ فعلينا أن نعي وأن نتنبه لخطورة هذا الأمر، وأن نعرف قدر أنفسنا، وأن نتواضع لله ثم لعباد الله، فمن تواضع لله رفعه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله إليكم السائل الكريم الذي قد يكون بهلولا، يقول ما ذكرتم حفظكم الله يختلف عما نعتقده ودرسناه ودرسه آباؤنا من وجود ديناصورات وتنانين منذ ملايين السنين، وهو شيء مسلم به. وفيه خبر عن الله. أسألك يا أخي وفقك الله، هل ذكر تلك الديناصورات أو غيرها التي تبلغ ملايين السنين عندك علم من الله، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك علم ثابت أم أنها نظريات؟ ها يا إخوان أجيبوا، نظريات لا أكثر ولا أقل، هي نظريات قد تصدق وقد تكذب لكن وصف العالم بأن له ملايين السنين أو مليارات السنين هذا دجل وسفه وقول على الله بغير علم باختصار. نعم، شكر الله لك. حتى لو قرر في المدارس والجامعات، لا نؤمن به. نعم، أحسن الله إليك. ما يقول السائل، نؤمن بالمسائل العلمية التجريبية الثابتة التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية، ولم نعلم أن نصا أو أن مسألة علمية ثابتة بالتجارب تعارض ماذا؟ نصا شرعيا. نعم، أحسن الله إليكم. أما النظريات فكثير منها يعارض النصوص، لذلك لا يجب التسليم لها. نعم، وقديما قالوا لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنها حق لكنها أهواء. أهواء، واتباع الأهواء ضلال مبين. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم من فرنسا، نحن في الثانوية عندنا دروس يوم الجمعة، سؤاله هل يجوز لنا يا شيخ أن نصلي ونقيم صلاة الجمعة داخل محيط الثانوية، لأننا إذا خرجنا يسجل علينا المعلم غيابا، نعم، فيعرضنا للخطر. إذا لم يكن ثمة مسجد مبني تقيمون فيه الجمعة ولم تكونوا في مكان إقامة قريبا مسجد الجمعة فلا جمعة عليك، فلا جمعة عليكم، ليست عليكم جمعة. وأنا قد حضرت في بعض الدول غير المسلمة ورأيت أن الجمعة تقام في كثير منها على خير ما يرام، لكن لو تعذر فأرجو الله أن تكون معذورا. نعم، ويجزي عنه الظهر وتصليها ظهرا. نعم، سائل كريم يذكر بأنه كان يسب الدهر إذا اشتد غضبه، يقول هل يترتب علي شيء من ذلك خاصة أنه إذا اشتد غضبي؟ أولا أنصحك في عدم اشتداد الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يوصيه، قال له ماذا؟ لا تغضب. سأل ثانية قال ماذا؟ لا تغضب. سأل ثالثة قال ماذا؟ لا تغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الغضب خطير. بالأمس زيد من الناس لن أسمي وجه إلي سؤالا، وجد خلافا بين زوجتيه، فقال للإثنتين أنتما طالقتان ثم طالقتان ثم طالقتان. أي والله، وأنا وعدته غدا يأتي بزوجتيه وننظر في أمرهما، مع أني لا أفتي في الطلاق البدعي، قد نرفعهما لسماحة شيخنا حفظه الله، لكن انظروا إلى الحماقة ماذا تفعل. لكل داء دواء يستطب له إلا إيش؟ إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحماقة أعيت من يداويها. خرب بيته في لحظة واحدة، في لحظة واحدة خرب بيته. الغضب، انظر، ترى مداخل الشيطان ثلاثة احذروا منها، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الفوائد. ما هي؟ من يعرفها مداخل الشيطان؟ ها؟ شهوات. لا، مو شدة السعادة، لا شهوات. ايوه، الشهوات والشبهات والغضب. هي الشهوات والشبهات والغضب، هذه مداخل الشيطان. فعليك يا أخي الذي سببت الدهر أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، ولا تعد لمثل هذا، لا تعد لمثل هذا. فإن قصد سب الدهر سب الله فهو كافر، أما إن سب الدهر ولم يعني بذلك سب الله فهو عاص مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أظنه مر بنا الباب هذا، مر بنا سبق أن شرحنا. فإياك وسب الدهر، لا تقل لعن الله الزمان، الفساد منك وليس من مني ومنك وليس من الزمان، يقولون الزمان به فساد وما فسدوا وما فس يقولون الزمان به فساد وما فسد نسيت البيت والله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب ولا لزمان وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. لا، لنقصد بيت آخر، يقولون الزمان به فساد وقد فسدوا وما فسد الزمان. نعم، تذكرت البيت، يقولون الزمان به فساد وما فسد الزمان. فانتبه، لا تسب الدهر يا عبد الله، انتبه، هذا أمر خطير. لكن لو خطر بذبالك سب خالق الدهر فهذا كفر، يجب عليك أن تجدد ماذا؟ إسلامك من جديد، فتوب إلى الله من هذا العمل توبة نصوحة. وإياك والغضب، فإن الغضب قد يوقعك فيما لا تحمد عقبه. نعم. يقول السائل الكريم: هل تطبيق السنة في اللباس والهيئة في زمننا هذا الذي هو من آخر الزمان هل يعتبر من الشهرة، كتقصير الثوب إلى نصف الركبة وتطويل الشعر نعم إلى الكتف ونحو ذلك؟ نعم، أنت خلطت بين عادة وعبادة. أما تطويل الثوب إلى ما تحت الكعبين فهو محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجاوز الكعبين فهو في النار. ولكن لك رخصة، فإذا رأيت أن تطبق السنة أزرة المؤمن إلى نصف الساق فلا بأس، لكن إن رأيت أن هذا قد يعرضك للأذى فلك رخصة أن تطيل إلى بداية إلى حد الكعب، ولكن لا ينزل عن الكعب، بل لا يعني يصل يأخذ شيئا من الكعب، لا يأخذ شيئا من الكعب إلى حد الكعب. أقول: إذا رأيت أن ذلك قد يعرضك للأذى أو يكون شهرة فأقترح أن تطيل إلى الكعب، إلى يعني قبل أن يصل إلى الكعب، إلى حد الكعب فقط، هذا الذي يظهر لي. فأما المسألة الثانية وهي تطويل الشعر، أنا لا أرى أنه عبادة، أرى أنه عادة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أنها شيء من العبادة. العجيب أن البعض من الناس يطيل شعره حتى يصل لمنكبيه، ويقول الرسول كانت له لمة وجمة، مع أنه يحلق لحيته، فهذا متناقض، ترك الواجب وفعل ماذا؟ العادة وليس بسنة، جعل العادة ماذا؟ سنة، وترك ماذا؟ واجب. وترك الواجب وهو إعفاء اللحية. انتبه لهذا يا عبد الله. أحسن الله إليكم. قديما ذكرتم قصة في اجتماع مع الأمير، أمير المدينة، نعم حول نعم لما قال وفقه الله يعني قال لأولئك, لأولئك الذين يعني اجتمعوا حوله يطالبون ب عبد العزيز بن ماجد, نعم بن ماجد رحمه حفظه الله, كانوا يطالبون بإحياء بعض الخرافات بدعوى أنها آثار, فقال وفقه الله الآثار ما أقره العلماء منها يقر وما لم يقره العلماء لا يقر, ثم قال للذين أتوه وكانوا كلهم حليقين أو جلهم قال أين آثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجوهكم, أين آثار النبي على وجوهكم وقد صدق وفقه الله. نعم أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم هل طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه قدح في التوحيد؟ لا ليس قدحا في التوحيد, بل مأمور به, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويجري ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء, لكن قال قبله اشفعوا تؤجروا, وهذا فيما تجوز فيه الشفاعة المساعدة في أمر من أمور الدنيا التي ليس فيها هضم لحق أحد. فمثلا يطلب منك فلان أن تشفع له في وظيفة, تشفع بشرطين, الشرط الأول أن لا يترتب على ذلك حرمان شخص آخر كان عليه الدور مستحق لتلك الإيش الوظيفة, الشرط الثاني أن لا تترتب عليه رشوة تدفع لبعض الموظفين, فإذا خلا من هذين الأمرين جازت ماذا؟ الشفاعة. فهمتم الشرطين؟ بعض الناس يقول أنا طلب مني 150,000 لينقل لي ابنتي من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني معلمة, قلت لا تفعل فإن هذا الذي يطلب من المؤكد أنه سيدفعها رشوة لبعض الموظفين, وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي, الراشي والمرتشي, وقيل والرائش وهو ضعيف, لكن لا شك أن التوسط في الحرام يكون ماذا؟ حراما محرما, يعني السعي في الحرام يكون حراما. وبالمناسبة أنبه على مسألة التي يسمونها الآن بالسعودة, لما ألزم ولي الأمر وفقه الله الناس بسعودة الأعمال والوظائف والبدء بالسعوديين وهو محق في هذا جزاه الله خيرا, لجأت بعض الشركات أو بعض الأفراد إلى توظيف أشخاص بلا وظيفة, يقول له تعال أنا سأعطيك 1,000 ريال أو 2,000 ريال أنت اجلس في بيتك, ومتى رأيت أنه لا بد من حضورك بسبب مجيء مندوب الأمانة أو البلدية فإنك تحضر, وما عدا ذلك اجلس في بيتك أو اجلسي في بيتك أيتها المرأة وأعطيك في الشهر 1,000 ريال أو 2,000 ريال. ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ أرى البعض يسكت. أنتم فهمتم القصة؟ بلغوا من وراءكم. كل يوم تأتينا عشرات الأسئلة عن هذه المسألة. امرأة تقول لي 10 سنوات وأنا أخذ 1,000 ريال وما حضرت ولا مرة, إنما فقط يعني وظيفة مزيفة. هذا حرام من 5 أوجه. من 5 أوجه. أنتم تصورتوا المسألة ما هي؟ يعني الآن صاحب الشركة أو المؤسسة يتفق مع امرأة أو رجل بأنك أعطيك 1,000 ريال وتقعد في بيتك, فإذا جاء المفتشون تأتي لنقول للناس إن هذا موظف عندنا فهو مجرم من المجرمين, وهذا محرم من 5 وجوه. الوجه الأول أن فيه أكل لأموال الناس بالباطل وهذا محرم, والوجه الثاني أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والوجه الثالث أن فيه حرمانا لمن أمر بتوظيفهم من قبل ولي الأمر وفقه الله. ولي الأمر قال: وظفوا هذا ليداوم عندك في الشركة، ليس المقصود أن يجلس في بيته، فأنت بهذا قد حرمت موظف. الشركة ملزمة بإعطائه أظن 4000، والدولة تعطيه دعما، ما أدري 5000، وتعطيه الدولة دعما أيضا في ذلك، هذا فضل من الله ثم من ولي الأمر وفقه الله. كم ذكرنا؟ 3 أو 4؟ 3. الأمر الرابع أن فيه غشا للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي اللفظ الآخر: من غشنا ليس منا. الأمر الخامس وهو مهم، فيه مخالفة لما أمر به ولي الأمر فيما تجب فيه ماذا؟ طاعته. فتجب طاعته في هذا الأمر. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فالواجب السمع والطاعة. احفظوا هذه الأمور الخمسة، والله إنها أشد حراما من السرقة، لأن تدخلها أمور كثيرة، هي أشد حرمة من السرقة. لا عندهم شبهة، يقول لك هذا حلال، مال الدولة، مال الدولة حلال. من قال لك أنه حلال؟ مال الدولة تأخذه بغير حقه، هذا حرام، بل الحرمة فيه أعظم، لأنه بيت مال المسلمين، فأي قرش تأخذه بغير حق فأنت مرتكب لمحرم. شيء آخر، تحصل وفاة عند بعض الناس، والزوجة أو بعض الأولاد يأخذون مرتبا عن طريق هذا المتوفى، فيبقى سنين ما يبلغ عن الوفاة، ويأخذ تقاعدا أو يأخذ من الضمان الاجتماعي باسم ذلكم المتوفى، وهذا كله محرم. فانتبهوا يا عباد الله، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. إلى درسنا غدا، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.